ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هذا الباب في المسح على الخفين أدخله أهل العقائد في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الرافضة خاله أهل السنة والجماعة وقالوا بعدم المسح على الخفين، وقالوا بالمسح على القدمين، خاله ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يرفع أو يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على خفيه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، في 40 حديثا. والحسن البصري يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم روى عنه عليه الصلاة والسلام 70 حديثا أنه كان يمسح على الخفين صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي المسلم أن يعتني بهذه السنة العظيمة. ولكن ذكر أهل العلم: هل الأفضل للإنسان المسح على الخفين أو عدم المسح أو الغسل؟ والأقرب والله أعلم أنه يكون على حسب الحال. فإن كان قد لبس الخفين على طهارة فإنه يمسح عليهم، وسأتي التوقيت إن شاء الله، تأتي الشروط في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لم يكن قد لبس الخفين فلا يلبسهما من أجل المسح عليهما، على حسب حاله، لا يشدد ولا يلبس الخفين ليمسح ولا يخلعهما ليغسل، إلا عند ما يكون على حسب حاله. حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتوضأ أهوى لينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان أراد أن يتوضأ يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ذهب معه المغيرة رضي الله عنه، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه في الوضوء، وحينما أراد أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا يدل على أن صاحب الشأن صاحب العلم لا بأس بخدمته من كان معه ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا يعتبر ذلك من التكبر إن لم يقصد الإنسان من ذلك التكبر. وفيه الأدب، أدب الصحابي رضي الله عنه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، تشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام لمساعدته في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الدلالة على أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة فإن الأفضل له أن يمسح عليهما، كما يأتي التوقيت يوم بليلة للمسافر المقيم وثلاثة أيام للمسافر، يأتي إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن عدم أو أشار إلى هذا الصحابي بأن المانع من نزعهما أنه أدخلهما طاهرتين، وأن ذلك لا بأس به لمن أراد أن يمسح على الخفين. نعم. وثم بعد ذلك بعد الوضوء ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مغيرة في باب القصة أو في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس صلاة الفجر، فوجد الناس يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فصف النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة مع عبد الرحمن، يصلي عبد الرحمن إماما والنبي عليه الصلاة والسلام مأموما. وحينما سلم عبد الرحمن بن ناس رضي الله عنه قام النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لنفسه ركعة، وقام المغيرة فقضى لنفسه ركعة. يؤخذ من هذا أن المتأخر عن الصلاة لا بأس أن يصلي لوحده، يقضي لوحده، لا يقضي معه من كان متأخر، وإنما كل إنسان يصلي لوحده لأنه ما أدرك الإمام، فحينئذ إذا سلم الإمام كل إنسان يصلي لوحده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولد أربعني عنه من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى القبض وأسفله وفي إسناده ضعف، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بن حجر، وهو من الأئمة في الجرح والتعديل، لأن إسناد هذا الحديث ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين أو على الخف وأسفله، صواب أنه لا يمسح أسفل الخف وإنما يمسح على الخف، والخف هو كل ما لبس على القدمين من جلد ونحوه، ويقال له خف لأنه في الغالب يؤخذ منه أنه يغطي محل الفرض، يغطي الكعبين. فالصواب في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظاهر الخفين، ولم يأتي في أحاديث أو لم يأتي في الأحاديث أنه كان يمسح عقبيه أي مؤخر القدمين، وإنما يكتفي عليه الصلاة والسلام بمسح ظاهر الخفين. وهل يبدأ باليمين عند المسح ثم اليسار أو يمر يديه على ظاهر كفيه على ظاهر قدميه مفرجة الأصابع؟ من أهل العلم من قال لا، يمرهما سويا، يجعل يده اليمنى على مقدمة رجله اليمنى واليسرى على مقدمة اليسرى، ثم يمر بهما إلى ساقه، إلى يعني أسفل الساق. ومنهم من قال يبدأ باليمين ثم اليسار، يمسح باليمين ثم يمسح اليسار مسحة واحدة. والأقرب والله أعلم لموافقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، قول عائشة أنه كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعل في طهوره وتنعله وترجله، الأقرب والله أعلم أنه يبدأ باليمين بيده اليمنى ثم باليسار بيده اليسرى، وإلا لم يأتي بذلك تفصيل، وإنما استحب بعض العلم هذا. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الخيل بالقصر لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا كذلك يدل على أن المسح كما تقدم يكون على ظاهر الخفين، على أعلى الخفين مسحة واحدة. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي، لو لم يأتي بذلك سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكان الأولى أن يمسح أسفل الخف لأنه يباشر النجاسات، أما على الخف فلا يباشر. ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا يدل على أمور، منها أن الممسوح عليه هو ظاهر الخفين، ومنها شدة التزام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسنته ومحبتهم لاتباعه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن الدين لا يكون بالرأي وإنما يكون بالنقل من الكتاب ومن السنة. أما الرأي فلا يشرع في العبادات ولا يعمل به الإنسان، لأن الأمور الدينية أو العبادات توقيفية، لا يعمل الإنسان شيئا من العبادات إلا بتوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الشارع. فلو كان الدين بالرأي لمسح أسباب الكفر. لكن بعض أهل العلم قال أن هذا من باب التأمل، من باب النظر في بداية الأمر، لكن لو تأمل الإنسان وتحقق من الأمر لوجد أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله. وهذا يدل على أن صريح المنقول وصريح المنقول لا يوافق صريح المعقول لا يوافق صريح المنقول، فالعقل يوافق الشرع، لكن هذا عند عدم التأمل. أما التأمل المتأمل من تأمل ونظر فإن مسح الخف أعلى الخف أولى من مسح أسفله، لأن أسفل الخف يباشر النجاسات، فإذا باشر النجاسة ومسح عليه الإنسان لوث يده، وأسفل الخف كذلك يطهره ما يمر عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة أن الخف يطهره التراب، إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر خفيه، فإن رأى فيهما شيئا فليدركهما بالأرض 3 مرات. كذلك يكون تطهيرا لدين المرأة، إذا مرت على نجاسة ثم مرت على تراب آخر فإنه يطهر هذا الطاهر هذه النجاسة. فلو عند التأمل يوجد بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأولى أن يمسح ظاهر الخف أولى من باطنه، ولكن علي رضي الله عنه يعني يقصد والله أعلم في بداية الأمر. أما عند التأمل يظهر بأن العقل يوافق النقل. نعم. عن صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام ولياليهن إلا من جمال، ولكن من غائط وثوب ونوم. أخرجه النسائي والترمذي والنسائي له أو ابن خزيمة وصححه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا الخفاف من في السفر إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ينزعون هذه الأشياء. ويدل على التوقيت قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا كانوا في السفر ألا ينزعوا الخفاف، وذكر أهل العلم بأن هذا الأمر يقتضي السنية ولا يقتضي الوجوب، لأنه يصرفه أو عن الوجوب الأحاديث الأخرى، وأن المسح على الخفين ليس بواجب وإنما هو سنة ورخصة، فحينئذ يعلم بأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلياليها. هذا التوقيت للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها 72 ساعة على الخفين. أما المقيم فيمسح يوما بليلة كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولكن إذا حصل له جنابة فإنه ينزع الخف ويغتسل. أما من نواقض الوضوء الأخرى كالغائط والبول والنوم كما جاء في حديث صفوان رضي الله عنه فإن هذا من نواقض الوضوء، إذا حصل له شيء من نواقض يتوضأ وضوء للصلاة ثم يمسح على خفيه كما أمر الله تعالى. نعم. نعم. وكذلك الحيض والنفاس، الحيض والنفاس هي لا تصلي المرأة الحيض ولا، وكذلك النفاس لا تمسح لأنها يعني لا تصلي، المقصود الجنابة. كذلك الحائض إذا كانت قد لبست الجوربين قبل الحيض ثم حاضت ثم طهرت، وهذا يقال أنها مستبعد، لكن بعض النساء ربما تحيض يوم أو ساعات ثم تطهر، فإنها في هذه الحالة لا بد أن تنزع الخفين حتى ولو لبست على طهارة. الخلاصة أنه لا ينزع الخفين في الوقت المحدد إلا من الحدث الأكبر، فإنه يجب أن ينزع الخفين ويغتسل ثم يلبس ما أراد. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليليهن بالمستدر ويوم وليلة بالمقيم، يعني بالمسح على الخفين، أخرجه مسلم. هذا التوقيت المحدد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأن المقيم يوم بليلة. واختلف أهل العلم هل متى يكون بداية المسح، منهم من قال من بعد أول حدث تبدأ المدة، ومنهم من قال من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الصواب أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. فلو أحدث توضأ للفجر صلاة الفجر وصلى الفجر ومقيم ثم لم يحدث ولم ينم ولم يحصل منه شيء ينقض الوضوء إلى صلاة العصر أو المغرب أو إلى الفجر إلى النوم في الليل، فإنه إذا استيقظ للفجر يتوضأ ويمسح على خفيه تبتدي مدة المسح من الفجر من بعد المسح حتى لو بقي 24 ساعة أو أكثر أو أقل. الخلاصة أن مدة المسح تبدأ من أول حدث من أول مسح بعد حدث، هذا هو الأقرب. ثم بعد هذا المسح يستمر المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم بليلة. واختلف أهل العلم كذلك هل إذا نزع الخفين أثناء الطهارة بعد المسح وفي الوقت هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ من من قال أنه ينتقض الوضوء، وعليه إذا جاء أراد أن يصلي يتوضأ من جديد ويغسل رجليه لأنه نزع الساتر. قالوا لأن مفهوم التوقيت الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، ومنهم من قال لا، إذا نزع الخفين فهو طاهر كما لو كان على رأسه شعر ثم حلقه بعد المسح فإنه يبقى على طهارته. ولكن بعض المحققين كشيخنا رحمه الله لا يرى هذا، ويرى أن هذا قياس مع الفارق، ويرى بأن الأحاديث أحاديث التوقيت تدل على أن الإنسان يلزمه أن يستمر على لبس الخفين، فإذا نزع الخف أثناء المدة فإنه تنتقض الطهارة بنزع الخفين. وكذلك إذا انتهى الوقت بحيث انتهى اليوم والليلة للمقيم وهو على طهارة فهل تنتقض طهارته لأن التوقيت انتهى أو يستمر؟ إنسان مثلا لبس الخفين بعد صلاة الفجر ومسى عليها للظهر مثلا وهو مقيم، ثم استمر إلى الظهر الثاني ومسى عليها قبل الظهر الثاني مثلا، وصلى الظهر ولم يحدث، وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، فقال بعضهم ينتقض طهارتها لأن المدة انتهت، وقال بعضهم لا، لا تنتقض طهارتها إلا إذا حدثها. لكن رأي الجمهور كما سمعتم رأي الجمهور أن التوقيت حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى هذا التوقيت انتهى المسح. نعم نعم. خمس، صلي خمس صلوات بعد أول مسح. نعم نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فامرهم ان يمسحوا على المصائب يعني حمائم والتساقيم يعني الكفاف، رواه احمد وابو داود. وصححه الحاكم. وهذا يدل على أن كذلك العمائم تكون كالخفاف، فينا خلاف بين بعض أهل العلم، لكن صواب أن العمائم كالخفاف، العمامة التي تشد على الرأس فإنها تكون كالخف، يمسح عليها المقيم يوم بليلة ويمسح عليها المسافر ثلاثة أيام لأليها. والمرأة كذلك، هل تمسح على خمارها أو لا تمسح في خلاف، لكن الصواب أنها تمسح على خمارها، لا لبسته على طهارة ولبس العمامة على طهارة، شروط الخمار والعمامة كشروط الخفين، لابد أن تلبس على طهارة. والعمائم المعروفة عند أهل العلم هي العمائم المحنكة والخمار المحنك المربوط من تحت الحنك ثابت ما يتغير، يعني نزعة يشق على صاحبه، يشق على المرأة أن تنزع هذا الخمار لأنه مربوط من تحت حنكها، ويشق على هذا الإنسان هذه العمامة التي ربطها من تحت حنكه، فإنه في هذه الحالة يمسح على العمامة وتمسح المرأة على الخمار كما يمسح المسافر والمقيم بالمدة المحددة، لكن بشرط أن يلبس هذه العمامة على طهارة على وضوء. وصفة المسح أن يمسح مقدمة الرأس مقدمة الناصية ثم يكمل على العمامة، هذه صفة. الصفة الثانية أن يمسح على العمامة بدون الناصية. الصفة الثالثة أن يمسح على الرأس، هذا مسح الرأس هي على ثلاثة أوجه، يمسح الرأس ثم يمسح على الإمامة، يمسح على الناصية ويكمل على الإمامة، أو يمسح على الإمامة. نعم. طيب يا شيخ، الإمامة لو الإمامة كانت من تحت الحنك ما يمسح؟ ما يمسح عليها، لازم تكون ما يمسح، لابد تكون الإمامة كما يذكر أهل العلم محنكة، وهذه الغتر ما يقال لها. وقالوا أن العمائم المقاعطة لا يمسى عليها، المقاعطة الثابتة على الرأس مدورة لا يمسى عليها، وإنما يمسى على العمامة المحنكة. نعم، لأن في نزعة مشقة، أما المقاعطة والغتر وغير ذلك ما في نزعة مشقة. نعم. إذا يعني كيف يعني ما في مشقة، يعني بنزع الحنك ما في، بس هذا رخصة، لكن الأفضل على حسب الحال، مثل ما تقدم إذا كان الإنسان قد لبس العمامة على طهارة وهي محنكة فلا يخلع ليمسح على العمامة، وإذا كان الإنسان قد لبس الخفين على طهارة وأراد أن يتوضأ فلا يخلع ليمسح ليغسل، الأفضل أن يبقى على حاله، إن كانت القدمان مكشوفتان توضأ وغسل، وإن كانت القدمان غطاهما بجوربين أو غطاهما بخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما. نعم. وعن عمر رضي الله عنه وعن الناس مرفوعا إذا توضأ أحدهم ولبس خفيه فليمسك عليهما وليصلي فيهما ولا يجمعهما إن شاء إلا من الجنابة. أعداد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدهم ولبس خفيه فليمسك عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني وهذا معنى عام، لكن تقيده الأحاديث الأخرى، تقيده أحاديث التوقيت، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فالحديث إذا جاء مطلق تقيده الأحاديث الأخرى، هذا حديث مطلق عام لكن تقيده أحاديث التوقيت، لا ينزعهما إلا من جنابة، لكن إن تجاوز الوقت فإنه ينزعهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليال، وللمقيم يوما وليلا، إذا توضأ فلبس خفين ليمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. أعاد الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام وليلتهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فليس الخبيث أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا كالأحاديث السابقة يبين ويؤكد أن الإنسان له ثلاثة أيام للمسافر والمقيم له يوم وليلة. وهذه الأحاديث هي من الأربعين التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السبعين التي ذكرها الحسن البصري أنه سمعها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كثيرة في المسألة الخفين، ولهذا أدخلها أهل السنة والجماعة في باب العقائد لمخالفة الروافض لهذه السنة العظيمة التي ثبتت فيها هذه الأحاديث. وهم عكسوا يعني يمسحون الأقدام القدمي ولا يمسحون على الخفين، نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، الذي يغسل رجليه في الوضوء لا بد أن يسبق الوضوء ويغسل قدميه غسلا يغطي جميع البشرة ويسير على جميع الفرق. أما الرافضة فعكسوا الأمر، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي عمارة رضي الله عنه وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على كفيه؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بطويل. هذا حديث ضعيف كما ذكر أهل العلم لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في التوقيت. قوله ما شئت يعني امسح حتى ولو سنة على مفهوم هذا الحديث، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على التوقيت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وتدل للمقيم يوم بليلة. أما هذا الحديث فهو مخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث الصحيحة تكفي وتشفي بهذه المسألة. نعم. هذا ذكر بعض العلم أن الأولى للإنسان إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف الأولى له أن يغسل القدمين كاملتين. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن اللبس يكون على طهارة بقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فقالوا بأنه لو أدخل اليمنى قبل اليسرى في الخف، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى، قالوا بأنه لبس بعض الخفين على غير طهارة فلا تكون طهارة. ومنهم من قال لا، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره، لكن المسلم يأخذ باليقين. النبي عليه الصلاة والسلام قد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ليه ثم حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحينئذ عليه البر أن يأخذ بالأمور الواضحة فيغسل القدمين ثم يدخلهما حتى يبتعد عن الشبهة. نعم. الحديث ضعيف عند أهل العلم إذا قالوا ضعيف ولم يأتي أحاديث أخرى تقويه ولا طرق فمعناه أنه لا يعمل به. قالوا إلا إذا كان في الفضائل بعضهم، كان في الفضائل الأعمال ك يعني الأذكار وفي غيرها، لكن قالوا بشرطين أيضا، قالوا بأن يكون تحت أصل من الأصول ولا يخالف الأحاديث الصحيحة ولا يكون الضعف شديدا، لكن الأحاديث الصحيحة تكفي والحمد لله. نعم. والأحاديث الضعيفة التي ذكرها صاحب ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام بغيره لتنبيه الناس ولتعليمهم، وإلا هو يستطيع رحمه الله أن يهملها، ولكن يعلم بأن بعض الناس يستدل بها فهو ساقه ليبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف، أو يبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف، فمن كان عنده طريق وجد طريقا آخر يقويه وغير ذلك. قد يأتي حديث ضعيف وتغني عن الحديث الصحيح، حديث ضعيف في مسألة من المسائل ويأتي حديث صحيح في هذه المسألة فيكتب الحديث الصحيح. نعم. باب من رفض الوضوء عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخطب رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني واصحابه من نواقض، جمع ناقض وهو حل المبرم، وهي الحدث الأصغر. نواقض الوضوء هي الحدث الأصغر من الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو أي خارج من الخوارج، وكذلك زوال العقل بنوم أو غيره، كذلك أكل لحم الإبل كما سيأتي، كذلك مس الفرج غبرا أو دبرا بغير حائل. هذه من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد. قالوا هذه، والرد على الإسلام عاد الله وإياكم من ذلك، قالوا هذه من نواقض الوضوء التي تنقض الوضوء، والأدلة ستأتي على ذلك إن شاء الله. الصحابة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الذي يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. فمن أهل العلم قالوا بأن النوم لا ينقض مطلقا، إذا نام لا ينقض، ومنهم من قال النوم المستغرق هو الذي ينقض والنوم اليسير لا ينقض، ومنهم من قال أن الذي ينقض هو، منهم من قال إذا كان راكعا أو ساجدا أو غير ذلك. والصواب في ذلك أن النوم يكون ناقضا إذا استغرق الإنسان فيه، وإذا زال العقل وزال الإحساس ولا يشعر بشيء. أما النعاس والخفقان يخفض براسه وعقله موجود، يعني يسمع من حوله، يسمع الأصوات وغير ذلك، عقله لم يستغرق، لم يكن مستغرقا في النوم، فإن هذا النوم لا ينقض ولا يقال نوم ولا نعاس. وهذا هو الذي حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن النوم المستغرق الذي يزول معه العقل سواء كان ساجدا أو راكعا أو جالسا أو متربعا أو على أي حال، إذا كان نوما مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي عبيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة مستحاضة. قالت: يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أقرأ، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك علم وليس بعيد. فإذا أقبل حيضته في بضع الصلاة، وإذا أدبر فاغسل عنه الدم ثم صلي، وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عنه. هذا الحديث يبين بأن الاستحاضة من نواقض الوضوء، والاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من غير موضع خروج الحيض، وإنما يخرج من عرق يقال له العذل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق أو ذلك عرق. وهذا فيه من الحكم التي الله عز وجل أعلم بها، يبتلي هؤلاء الصحابيات بهذا الأمر الذي يغير عليهم هذه الأحوال، حتى يفهم الناس، حتى يعلم الناس الحكم لهذه المسألة. والخلاصة أن المرأة إذا رأت مثل هذا الأمر فإنها على أحوال ثلاثة، تكون على أحوال ثلاثة: ترجع إلى عادتها أيامها المعدودة إذا كانت عادت خمسة أيام إذا أصابها هذا الدم الذي استمر معها فإنها ترجع إلى العادة العصلية. إذا كانت خمسة أيام تبقى خمسة أيام وبعدها تغتسل وتصلي وتصوم، هذا ترجع إلى أصل العادة. فإن لم تعلم عادتها يعني بأن كانت صغيرة أو اشتبه عليها الأمر فإنها تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي التمييز بين الدمين، دم الفساد ودم الحيض، فإنه يعرف عند بعض الناس قال يعرف بعضهم قال يعرف عند النساء، المرأة تعرف دم الحيض من دم النفاس. فإذا كانت تميز هذا وهذا تبقى الدم الذي هو لونه لون الحيض، فإذا انتهى اغتسلت وصلت. فإن لم يحصل هذا ولا هذا يعني لا تعرف أيامها ولا تعرف تميز بين الدمين فإنها تنتقل إلى المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة، وهي أنها تبقى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم بعد هذه الستة أو السبعة تغتسل وتصلي. وقالوا بأنها تنظر إلى إذا كانت تبقى سبعة تنظر إلى جداتها وإلى خالاتها وإلى أمها وإلى أقربائها، فإن كنا يقعدنا سبعة أيام تبقى سبعة أيام، وإذا كنا يقعدنا أو يجلسنا أو يبقينا في هذه الحالة ستة أيام تبقى ستة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم ذلك بأنها تبقى ثم تغتسل بعد هذه الأحوال، تغتسل وتصلي في كل وقت، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، لأن هذا الحدث الدائم للفرض وهو من شروط الطهارة من شروط الوضوء، دخول وقت من حدثه دائم لفرضه، فإن هذا الحدث دائم فلا يصح الوضوء إلا بدخول وقت، فإذا دخل الوقت توضأت وضوءا للصلاة وتحفظت ثم صلت، والحمد لله صلاتها صحيحة وتصلي ما شاءت من النوافل ومن هو الفرض حتى يدخل الوقت الثاني الآخر ما لم يأتي ناقض آخر غير هذا الناقض، والحمد لله. نعم، حتى لو كان يجري صاحب السلس نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، صاحب الانطلاق والمستحاضة يعملون هكذا، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، فيدلوا. ولكن لو اغتسلت لكان أفضل، لو اغتسلت في أول وقت الصلاة ثم جمعت الجمع الصوري ويأتي إن شاء الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزدادا. أعد الحديث الأول. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك بعلم وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضك في بدع الصلاة، وإذا مرضت فاغسلي عنك دم المصلي وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى يعني حدث الزيادة ثم توضأ لكل صلاة، حدثها مسلم عمدا رحمه الله لأنها لم تثبت عنده، لكنها ثبتت عند البخاري فساقها رحمه الله تعالى. الخلاصة أنها تتوضأ لكل صلاة تغسل الدم، قالوا بأن هذا دليل على نجاسة الدم، من أهل العلم من قال بأن الدم خارج من الجسد يكون نجسا، دم الحي نجس لا شك في ذلك، أما دم الاستحارة فقالوا بأن هذا ليس دم حيض، ومع ذلك قال بأنه دم عرق، دم عرق، وقال أنها تغسله، وقالوا بأنها يدل على نجاسة الدم. ومن أهل العلم من قال بأن الدم ليس بنجس، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزدادا فأمرت المزداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: فيه الوضوء، متفق عليه. فقال: نعم، فيه الوضوء، نعم، متفق عليه. ولفظ البخاري. المذي هو شيء لزج يخرج عند التفكير للشيء، وهذا في الحقيقة نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله عليه الصلاة والسلام، فهو نجس، لكن عفي عنه إذا أصاب الثوب أن يجعل عليه كفا مما ينضحه، وإذا أصاب الجسد يغسل ما أصابه، وحكمه أنه إذا حصل هذا فإنه يستنجي يغسل ذكره وأنثيه كما في سنن أبي داود رحمه الله، أنه يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه، يستنجي ويغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن صاب شيء من سراويله أو ثوبه فإنه ينضح بالماء، أما الجسد فيغسله لأنه نجس. نعم، ليس كالمني، المني كما تقدم على الصواب أنه طاهر، لكن الأفضل أن يغسل كما تقدم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها وسلم قال بعد الصلاة من قال هذا الحديث استدلوا به على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، معنى مطلقا أي بشهوة أو بدون شهوة، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. أما قول الله عز وجل أو لمستم النساء، فقال الذين يقولون بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء قالوا بأن هذا معناه هو الجماع أو لمستم النساء المباشرة، وليس المقصود باللمس باليد. ومنهم من قال أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة، والصواب والأقرب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بدون شهوة، إلا إذا خرج شيء، فإذا خرج مذي خرج شيء مع اللمس فإنه بهذا الحال يتوضأ للخارج لا لللمس، وهذا فيه تيسير، إنسان قد يمس امرأة قريبة أو بعيدة أو زوجة بيده أو غير ذلك فينتقض الوضوء. الصواب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في فضله شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء من الماء فلا تخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجتنيها أخرجه المسلم. هذا قاعدة أن اليقين هو الأصل في الطهارة وفي الصلاة وفي كل شيء، ولا ينظر بالشك، فالأصل السلامة والأصل الطهارة ما لم يتيقنها الإنسان، فإذا كان الإنسان على طهارة وأشكل عليه شيء هل خرج من بطنه شيء أو لم يخرج شيء، فالأصل أنه لم يخرج شيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا كذلك لا يقال بأنه حتى ولو خرج شيء بدون صوت وبدون ريح لا ينقض الوضوء، لكن هذا يدل على اليقين، قد لا يسمع الإنسان قد يكون سمعه ضعيف أو غير ذلك، فالمقصود بهذا الحديث والله أعلم اليقين، إذا تيقن يقينا لا شك فيه بأنه قد أحدث وقد خرج منه شيء يتوقع، أما بمجرد الشكوك والظنون فهذا بحر لا ساحل له، يدخل الإنسان في الشكوك ويدخله بالوساوس والبلاء، إذا صلى وكبر قال الشيطان لأنه قد نقضت الوضوء أو تحرك منه شيء أو غير ذلك أو قال ممكن نزل شيء، لا لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن يقينا لا شك فيه بأنه قد أحدث، سواء بالسماء أو بالريح أو باليقين الذي لا شك فيه. نعم. وهكذا في جميع العبادات الأخرى، سواء كانت صلاة أو غيرها من الأمور، أو طهارة شك، هل هو على وضوء أو ليس على وضوء، شك ما يدري، فإنه يبني على الأصل، يبني على اليقين. فإذا كان المتيقن عنده بأنه على طهارة ولكن شك في الحدث، ما يدري أحدث ولا ما أحدث، فالأصل أنه على طهارة. وإذا كان الأصل أنه على حدث، يعني عنده اليقين بأنه أحدث لكن لا يدري هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ، يبقى على الأصل. وبهذا يزول كثير من الوساوس التي تدخل الإنسان. نعم. وعن رضي الله عنه وحديث بشرة، يعني تعارض منهم من جمع بين الحديثين من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأن هذا حديث طلق كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث بشرة رضي الله عنه وحديث بشرة بالحارث. فالخلاصة في هذا كما قال البخاري رحمه الله تعالى أن حديث بسرة هو أصح شيء في هذا الباب، أن حديث طلق إما أن يكون أول الإسلام وكان آخر الأمرين هو حديث بسرة، وإما أن يقال بأن حديث طلق رضي الله عنه هو في من مس ذكره بدون حائل. الخلاصة والصواب والأقرب والله أعلم أن حديث بشرة هو المعتمد، وأن من ذكره فليتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. حديث طلق رضي الله عنه إما أن يكون في أول الإسلام وإما أن يكون يعني في المس بدون حائل، فإذا مس الإنسان ذكره بدون حائل قبلا أو دبرا فإن عليه أن يتوضأ. نعم. عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا بس نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه طيب أو رعاء أو فلس أو مريض فليتوضأ، ثم ليأتي بعد صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه عنه وغيره. هذا الحديث منهم من قال بأنه ضعيف، والرعاف هو ما يحصل في الأنف من الدم، والقي معروف ما يخرج من البطن، وكذلك ما يخرج من أذن الحلق ويقال له القلس، إذا خرج القلس فإنه لا ينقض الوضوء وإنما يلفظه ويلقيه، أما إذا خرج ما في البطن وهو القي فإن منهم من يقول بأنه ينقض الوضوء. ونقل الدم كما سمعتم في خلاف بين العلم، منهم من يقول ينقض لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، فقالوا بأن دم العروق ينقض، فلا يحوط الإنسان إذا خرج منه دم كبير إذا كان فاحش فإنه يتوضأ. وليس هناك كما يذكر بعض العلم دليل واضح لكن إلا هذا الحديث ما يكون في معناه، قال إنه دم عرق عرق دل على أنه نجس وأنه ينقض الوضوء. ومنهم من قال لا لا ينقض الوضوء، وكذلك القي على بين الحديث ضعيف، ولكن الأقرب والله أعلم أن الوضوء من القي يكون مستحب، ومن الرعاف كذلك يكون مستحب إذا كان قليلا. أما أن يبني على صلاته فهذا ليس بصحيح، بحيث لو توضأ ذهب وصلى مع توضأ ثم رجع وبنى على أول صلاته، يعني مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام في الركعة الأولى فحصل له شيء من هذه النواقض فانصرف وتوضأ ثم وجد الإمام في الركعة الثانية وصلى معه، فإن على هذا الحديث يبقى عليه ركعة واحدة يكملها ويصلي، ولكن هذا ليس بالصحيح. الصواب أنه إذا نقض الوضوء فإن أنه يعيد الصلاة من أولها. نعم. عن جابر بن سلمة رضي الله عنه أعد الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب الرقين من الرعام والقلس أو المدين فليتوضأ. القلس كما تقدم لا ينقضوا، القلس هو ما يخرج من أدنى الحلق عند الشبع، هذا لا يقال لقي وإنما قال قلس، إذا خرج فإنه يلفظه ولا يبلعه. نعم. قال: ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، فقال: هذا في هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل والغنم، قال لا، جاء بالحديث لا تتوضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، هذا فيه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. واختلف بعض أهل العلم في ذلك، منهم من قال بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أخذ بهذا الحديث والأحاديث الأخرى قال ينقض الوضوء. والصواب هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيح، وأن أكل لحم الجزور وهي الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وأكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. لكن منهم من قال بأن أكل لحم الغنم إذا كان يعني قد مسته النار فإنه يتوضأ منه سنية، من باب السنية، من باب الجمع بين الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يتوضأ مما مست النار، قالوا هذا في أول الأمر. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أن يتوضأ من لحوم الغنم قال لا، فقالوا هذا آخر الأمرين. لكن من أهل العلم من جمع بين الحديثين ولم يجعل الأول ناسخا، وإنما جعله يعني من باب السنية، والأمر في ذلك واسع. الخلاصة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ثم اختلفوا ما هو الذي ينقض الوضوء من لحم الإبل، هل كله يعني الكرش والأمعاء والكبد والشحم وغير ذلك، أو هو الهضم فقط، اختلفوا في ذلك. وبالنسبة للحم هذا أمر واضح، أما بالنسبة لغير اللحم فقالوا إن الله حرم الخنزير، حينما حرم الخنزير لم ينص على شحمه ولحمه وإنما حرمه، فالتحريم يعم جميع لحم الخنزير وكل شيء في الخنزير. ومنهم من قال لا، هذا الكبد واللحم لا ينقض الوضوء لأنه ليس من اللحم، لا يطلق عليه اللحم. ولكن بعض العلم قال، منهم السعدي رحمه الله، أن هذا يشمل كل شيء، سواء كان الكبد أو كان اللحم الشحم أو غير ذلك، جميع ما يخرج من هذا اللحم أو ما يتعلق به يكون ناقضا للوضوء من هذه الأجزاء. أما اللبن منهم من قال ينقض ومنهم من قال لا ينقض، والصواب أنه لا ينقض اللبن، لأنه لا ولا ينقض المرق لأنه يأتي في ذلك. نعم. والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد بن النسائي والترمذي بن سنن، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث منهم من قال بأنه ضعيف كما سمعتم، ولكن الغسل من غسل الميت الصواب في ذلك أنه سنة، الصواب في ذلك أنه سنة، مما يدل على سنيته أن أبا بكر رضي الله عنه حينما توفي في يوم بارد جاءت أسماء رضي الله عنها زوجته وغسلته في يوم بارد، واستشار في الصحابة رضي الله عنهم هل تغتسل أو هل عليها غسل، فلم يروا عليها غسلا، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب بالنسبة للتغسيل من غسل ميتا، وإنما يستحب له أن يغتسل لأمور، منها ما ثبت في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم من الغسل من تغسيل الميت وهذا سنة، ومنها أن الذي يغسل الميت يصيبه كسل وخمول من هذا الأمر العظيم، فإذا اغتسل يجد النشاط ويجد القوة على العبادة لله تعالى فيحصل له النشاط. أما الوضوء من تغسيل الميت فالصواب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا أمسك بعورته ولا ينبغي له ذلك، لكن لو حصل أنه وقعت يده بدون حائل في عورة الميت فإنه يتوضأ لهذا المس. أما تغسيل الميت فلا ينقض الوضوء إلا لهذا، أن يمس الميت أو عورته، وهذا لا يجوز له. والذي يغسل الميت هو الذي يباشر تغسيله، أما المساعد الذي لا يلمس الميت وإنما يساعد في تغسيله فلا يقال له مغسل ميت. نعم، إنما الذي يغسل هو الذي يباشر التغسيل. نعم، الواقف عند الميت هو يغسل ولم يعمل شيئا في التغسيل، هذا لا يدخل في هذا الحكم، إنما يدخل الذي يباشر التغسيل. نعم نعم نعم نعم، لا لا توضأ، ما ثبت الحديث في هذا. نعم، وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه بن حزم الا يمس القران الا ظاهر، رواه مالك بن سلام ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. والصواب كما ذكر المحققون من اهل العلم ان هذا الحديث له اصل، وان مس القران لا يمسه الا طاهر، قال بعض اهل العلم بانه ثابت، فحينئذ هذا يدل على ان الانسان لا يمس القران الا وهو على طهاره، لا يمس القران الا وهو طاهر، لا من الحدث الاكبر ولا من الاصغر، اما الاصغر فمعلوم، واما الاكبر فلا يجوز حتى القراءه، قراءه القران لمن كان عليه جنابة، ولا آية كما جاء في حديث علي رضي الله عنه حتى يغتسل. أما قراءة للمحدث حدث أصغر فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أذكاره إذا استيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء كان يقرأ أواخر سورة آل عمران، آل عمران قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام، دل ذلك وغيره من الحديث على أن قراءة القرآن للمحدث حدثنا أصغر عن ظهر قلب لا بأس فيها، لا حرج، وإنما الممنوع أن يقرأ عليه جنابه ولا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أعد الحديث الأول. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك بن سلام ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. تقدم بأن الصواب أنه ثابت، وأن الحديث يدل على عدم جواز المصحف، عدم مس المصحف لمن كان ليس على طهارة، ولا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم عن لقمة بن خليل. يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يذكر الله سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، صلوات الله وسلامه عليه في حضرة الناس في غيبته على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. لكن يستثنى من ذلك الجنابة، فإذا كان الإنسان على جنابة فإنه لا يقرأ ولا آية لا عن ظهر قلب ولا غيره حتى يغتسل، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه بأنه قال عليه في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولا آية فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن. والحائض اختلف أهل العلم هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، فمنهم من قال لا تقرأ القرآن مطلقا، ومنهم من قال لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لأن الحديث الذي فيه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن قالوا حديث ضعيف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي حاجة قال اعملي ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت، أمر أن تعمل ما يعمل الحاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، فقالوا بأن من عمل الحاج قراءة القرآن، فاختلف أهلهم في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس، تقرأ ما تحفظ من القرآن، لأنها لو تركت ما تحفظ في هذا الوقت طويل قد تنسى، ولأن الحديث في ذلك ضعيف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اعملي ما يعمل الحاج إلا ألا تطوفي حتى تطهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولين. هذا قال الدارقطني بأنه لين، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ، حصل بهذه الحجامة خروج الدم. ومن أهل العلم من يقول بأنه ناقض الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك دم عرق، فقال بأن هذا يدل على أن الدم ينقض الوضوء. الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف. نعم. وعن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي. نعم. العينين وكاء السهي فإذا نام. ما هو العين وعندك العين؟ العين على العين عندك العينين ها معروف العين. نعم. والمعنى صحيح. نعم. سن في رواية لأن هذا نسخة محققة الله أعلم. نعم. العين وكاء السهي. نعم. العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استقرم الوكاء رواه أحمد والطبراني. وقد يقال بأن المحقق أخذ من نسخة يضبط معه، هذا يدل على أن العينين وكاء السهي يعني كاء المقعدة، فإذا نام الإنسان استطلق الأمر فلم يملك نفسه فقد يحدث، ولكن قالوا بأن هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، الحديث يكتفى بالأحاديث الصحيحة فيه نقبله كحديث صفوان الذي تقدم في مسعى الخفين، ولكن من نوم وبول وغائط دل على أن النوم ينقض الوضوء. نعم. قال وزاد ومن نام فليتوضا، وهذه زياده في هذا الحديث عند ابي داود من حديث عهده دون قوله استغرق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف، يعني كل الاسنادين ضعف لكن تدل عليها الاحاديث الاخرى ومعناه صحيح. نعم. المعنى صحيح، ولهذا قال ذكر العلم بان الانسان اذا نام نوما مستغرقا فإنه ينتقل الله ويتوضأ. نعم. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا كذلك، سواء نام مضطجعا أو نام راكعا أو نام ساجدا أو نام على أي حال، إذا نام النوم المستغرق الذي يزول معه العقل فإنه يتوضأ، أما النعاس فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في صحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب، وأخرجه ابن حبان بلفظ بلفظ فليقل بنفسه. هلا هذه الروايات تدل على أن غش الخلق للعباد الشيطان، كما قال ابن الشخير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو يحاول أن يفسد على الإنسان صلاته، ويحاول أن يفسد عليه عبادته بأي طريقة، سواء بالشك وإدخال الوساوس أو بإدخال الرياء عاد الله وإياكم من الرياء أو غير ذلك، فهو يحاول على أي طريق. ولكن الإنسان لا يفتح للشيطان عن نفسه بابا، وإنما يغلق جميع الأبواب، حتى أن الشيطان لو أتاك وقال بأنك قد أحدثت يقول أنت بنفسك كذبت أحدثت. ولهذا يشرع الإنسان كما سيأتي إن شاء الله في أداب قضاء الحاجة أنه إذا توضأ أن يأخذ كفه من ماء ويجعله بسراويل، حتى إذا فكر في شيء من ذلك يقول: هذا الماء الذي وضعته بيدي، ولا يفتح للشيطان على نفسه بابا. نعم. باب آداب قضاء الحاجة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلوم. هذا آداب قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه ناصح صلوات الله وسلامه عليه لأمته، ويبين لها حتى أداب القراءة، كما قال سلمان: ما ترك شيئا إلا وعلمه عليه الصلاة والسلام الأداب وغيرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء وضع خاتمه. اختلف العلم هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، منهم من قال بأنه ثابت وأنه جاء من طريقين: طريق موصولا صح به الحديث، والطريق كذلك الآخر قد سمع من كان فوق. والأقرب والله أعلم أنه ثابت كما ذكر سماحة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بشيء فيه ذكر الله تعالى، فيه ذكر الله تعالى للخلاء، لا يدخل بدورات المياه قضاء مكان قضاء الحاجة، وإنما يعظم ذكر الله تعالى. هذا الخاتم الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه كان ثلاثة أسطر: سطر فيه الله، سطر فيه محمد ورسول، سطر فيه رسول الله والرسول سطر فيه الله، ثلاثة أسطر: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل بأنه بعد موته عليه الصلاة والسلام أخذه أبو بكر، ثم بعد أبي بكر أخذه عمر، ثم سقط هذا الخاتم قالوا في بير أريس في المدينة أو في موضع، فحينئذ يدل على أن الإنسان إذا خرج الخلاء لا يأخذ شيئا فيه ذكر الله، لا قرآن ولا أذكار ولا شيء، وإنما يحاول قدر استطاعته أن لا يخرج بشيء فيه ذكر الله تعالى. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. لا، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: إذا دخل الخلاء أي إذا أراد، معنى إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث بضم الباء هو شياطين، ذكور الشياطين، الخبائث إناثهم، وبإسكان الباء الخبث والخبائث عن الشر وأهله. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في سنن سعيد بن منصور كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في فتح الباري لأن فيه زيادة يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الأفضل قبل أن يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأحمل أنا وغلاما نحوي إجابة من ماء وعنزة فلم يستجي بالماء متفق عليه. هذا يدل على خدمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأدبهم بذلك. وغلام النحوي غلام النحوي أي مثلي إداوة إناء صغير من جلد وعنزة قالوا حربة صغيرة. فحينئذ كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام ويستنجي بالماء صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الأدب. إذا خرج الإنسان للخلاء فإنه يحمل فإنه يستنجي إذا قضى حاجته أو يستجمل. هذا الحديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدامة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء اتفق عليه. يدل على أن الاستنجاء هو المشروع والأفضل من الاستجمار. والاستجمار بالحجارة يكفي كما يأتي إن شاء الله إذا كانت ثلاث فأكثر. إذا كانت ثلاثة فأكثر. نعم. ثلاث أحجار فأكثر. نعم. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإجابة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. هذا الإجابة كما تقدم إناء صغير. والحديث يدل على الأدب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. علمه ربه سبحانه وتعالى وأدبه وحسن تأديبه. كان يبعد عليه الصلاة والسلام من قضاء الحاجة حتى لا يسمع له صوت ولا يوجد منه ريح. فكان يبعد عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة. يدل على أن المسلم ينبغي له أن يبعد يختار الأماكن البعيدة من الناس حتى لا يسمع منه الصوت ولا يوجد منه ريح. هذا هو الأفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ذكرهم رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموالد ولحظه اتقوا الملاعن الثلاثة البغاضة في الموالد وقارعة الطريق والضيق. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ما فيهما بعض. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضربة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسنة بعيد. هذه من الأداب. الحديث هو صحيح ومسلم اتقوا اللاعنين. الحديث الأخرى فيها مقال لكن ذكر بعض العلماء بأن بعضها يشد بعضا ومعناها صحيح. تدل على أن الإنسان لا يؤذي الناس ويدخل بقوله تعالى في عدم أذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يؤذي المؤمنين وهذا من الأذى. فلا يتخلى في طريق الناس لا يقضي حاجته في طريق الناس ولا تحت الظل ولا تحت الأشجار المثمرة ولا على ضفاف الأنهار ولا في الأماكن الذي يتشمس فيه الناس أو يرتاحون فيه ولا في الحدائق العامة ولا في أي مكان يستخدمه الناس. لا يؤذي الناس في هذا. لهذا يأتي هذه الأداء على ما سمعتم في هذا. وأن الإنسان لا يقضي حاجته إلا في مكان لا يستفاد منه ولا يستخدمه الناس في مصالحهم. نعم. وعن جابر قال يعني لأن من بال في طريق الناس وعلى المياه فإنه في الغالب أنهم يلعنونه نسأل الله العافية. يخشى على بعض الناس، والمؤمن لا يكون لعان ولا طعان، لكن هذا يسبب منه اللعن، تقول عنين يعني في رواية ثلاثة الملاعن، لأنه يسبب اللعن، يلعنون إذا بعض الناس إذا وجد هذا فإنه يسبب اللعن، نسأل الله العافية، والمؤمن لا يلعن. نعم. وعن جابر بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله ينقض على ذلك، رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان ومعلوم. كذلك اذا تغوط الرجلان فانه الله ينقض لذلك، وان كان الحديث معلوم لكن حتى ولو لم يصح فإن المعنى صحيح، كون إنسان يقضي حاجته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الأمر بالسلام، فلا يرد سلاما ولا يكلم أحدا ولا يكون قريبا من صاحبه، وإنما يبعد لا يتحدث، فما دام أنه لا يرد السلام الذي هو من أوجب الذي هو يعني مشروع أن يرده، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به لا يرد السلام وهو يقضي حاجته، فكيف بالحديث الآخر لا يتحدث وهو يقضي حاجته لا في دورات مياه ولا في صحراء، إنما يبعد ويسكت حتى يقضي حاجته. نعم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يموت، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بالماء، متفق عليه واللفظ المسلم. هذه كذلك من الآداب التي ينبغي لها المسلم أن يلتزمها، لا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، وإنما يستجمر باليسار ويستنجي باليسار، ولا يمسك ذكر بيمينه ولا يتنفس في الإناء، هذا يدل على أنه لا يجوز له ذلك، على أنه يقتضي التحريم على أن يصرف مصارف، لا يمسك ذكر بيمينه ولا يستجمر ويستنجي بيمينه وإنما بيساره، ولا يتنفس في الإناء وإنما يشرب، فإذا أراد أن يتنفس يبني الإناء عن فيه يبعده ويتنفس ثم يرجع ويشرب. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عقب، رواه مسلم. هذا فيه النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كذلك المسلم لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا يستنجي باليمين، ولا يستنفر كذلك بيمينه، وكذلك استقبال القبلة قالوا بأن النهي يقتضي التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، هذا خارج البنيان، أما داخل البنيان فقالوا بأنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قد رآه وهو يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، ولكن كذلك قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث يحتمل أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه حديث أبي أيوب حينما كان في الشام وجدوا مراحيضا قد بنيت واستقبلوا بها الكعبة، فكانوا ينحرفون عن قبلة ويستغفرون الله تعالى، فقالوا بأنه يدل على العموم، وأن الإنسان لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، لا داخل البنيان ولا خارج البنيان، أما خارج البنيان فيحرم لا يجوز، وأما داخل البنيان فالأولى والأفضل والأكمل أن لا يستقبل داخل البنيان حتى يخرج من الخلاف، فقد يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون في أول الأمر، الخلاصة أن استقبال القبلة ببول أو غائط خارج البنيان يكون محرما، ويكون داخل البنيان الأولى ألا يستقبل داخل البنيان. نعم. أعد الحديث. نعم. عن سلمان رضي الله عنه قال: فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستلجي بنزيل، أو أن نستلجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستلجي برجيع أو عقب. رواه مسلم. كذلك لا يستنجى باليمين، لا يستنجي باليمين، وكذلك لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لا يستجمر بها، لا تجزي. الاستجمار يجزي بثلاثة أحجار فأكثر. الماء يغسل بالماء حتى يجد الخشونة، أما الأحجار فلا يجزي أقل من ثلاثة مسحات يستجمر بها وتجزيه. فإن لم يلقي فخمس، فإن لم يلقي فسبع، يقطع على وتر الأفضل، فإنه لا بأس أن يستجمر ويكفيه عن الاستنجاء بالماء، لكن لا بد أن يكون ثلاث، تكون ثلاث فأكثر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في ذلك أن يكون يجمع بين الماء والحجارة، أو بين الماء والمناديل، حجارة أولا ثم يستنجي. هذا هو الأفضل، لكن لا يلوث على الناس مجاري المياه في هذه البنيان ويأخذ الحجارة، لكن على حسب الاستطاعة إن تيسر يجمع بينهما يكون أفضل. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية استنجاء بالماء وحده. الدرجة الثالثة استجمار بالأحجار وحدها كافي يكفي، لكن لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. إذا كانت حجارة لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر حتى يلقي. كذلك الاستجمار بالروث والعظم لا يستجمر بروث لأنه نجس فكس، وكذلك العظم، وجاءت الأحاديث في هذا بأنها نجس وأنها تكون لإخواننا من الجن، فإن العظم الذي ذكر رسول الله عليه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون أوفر ما يكون لحما لإخواننا الجن يأكلونه، فلا يستجمر بهذا الطعام لإخواننا من الجن. كذلك الروث يكون علفا لدوابهم ويكون للنجاسة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولا تشرقوا أو تغربوا. هذا يدل على أن التشريق والتغريب لا بأس به في المدينة. شرقوا استقبلوا الشرق، غربوا استقبلوا الغرب في المدينة. أما في الرياض هنا عندنا فلا، لا يعني نستقبل القبلة ولكن نشمل أو نجنب، يستقبل الإنسان الشمال أو الجنوب. أما الغرب فهو استقبالنا القبلة عندنا، قول شرف أو غرب أي لأهل المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ غائطا فليستتر. رواه أبو داود. هذا يدل على وجوب الاستتار وأن الإنسان لا يقضي حاجة أمام الناس في الصحراء أو في غيرها، يبتعد ويستتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يستتر عن الناس. نعم. هو من الآداب، من آداب قضاء الحاجة. نعم. وعنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: قرآن أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الأفضل في ذلك من الآداب العظيمة الذي إذا انتهى الإنسان من حاجته يخرج برجل اليسار ويقول: غفرانك. والمعنى: اللهم إني أسألك غفرانك. وقيل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ترك ذكر الله تعالى في هذا المكان في قضاء الحاجة ولم يذكر الله فيه، وهو كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في هذا الوقت الذي قضى في حاجته لا يذكر الله فيه، فكأنه رأى بأنه قد قصر في ذكر الله عليه الصلاة والسلام فيقول: غفرانك، أسألك غفرانك. وقيل بأن المعنى أن الله أطعم هذا الطعام وأسقى هذا الشراب ثم استفاد الجسد من ذلك ثم أخرجه وأراحه من هذا الأذى، فهو يقول: غفرانك. لأننا لا نستطيع أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة ونعطيه نشكره حق شكره فنحن مقصرون في ذلك، فيقول: اللهم غفرانك، أسألك غفرانك. وقد يقال بالجمع بينهما، الجمع بين هذا وهذا، بين هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ثم أخرجها وأخرج عنها الأذى، وبين أنه سكت ولم يذكر الله في هذا المكان. الخلاصة أن الإنسان عليه أن يقول هذا الدعاء إذا خرج من الخلاء، يخرج بريد اليسار ويقول غفرانك، أي اللهم إني أسألك. تقدم بأنه إذا دخل الخلاء يقول بسم الله كما في رواية سعيد بن منصور، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، وإذا خرج خرج باليسار وقال غفرانك. نعم. نعم. هذا ذكر العلم بأنه ضعيف. نعم. ذكر المؤلف عندك؟ ذكر لا ضعيف. نعم. يقتصر على غفرانك. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أنسيه بثلاثة أحجار، فوجدته حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروكة فأخذهما وألقى الروكة وقال: هذا بئس أو بئس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله أنه لا يستجمر بأقل من ثلاث أحجار، لأنه أتاه بثلاث أحجار وروثة، أو أتاه بحجرين وروثة فرد عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأتيه بغيرها. أما الأحجار فتقدم بأنه لا يجزي أكثر من ثلاث كما تقدم في حديث سلمان، فلا بد من ثلاثة أحجار. وأما الروث فهو رجس، أي نجس، وهو طعام الحيوانات من الجن، والعظم كذلك رجس وكذلك هو طعام إخواننا من الجن كما تقدمنا، فلا يستجمر بعظم ولا روث ولا بأقل من ثلاث أحجار، ثلاث فأكثر يقطع الأوتر. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم الروث، وقال: انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. تقدم لا يطهران. نعم. لم يقتصر على الاحجار، يقتصر على المناديل الخشنه وغير ذلك، ويكون ثلاثه فاكثر، وان استنجى بالماء فهو الافضل، وإن جمع بين الماء والمناديل فهو أفضل، درجة الأولى كما تقدم أو الحجارة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزفوا من اللب فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من اللب، وهو صحيح الإسناد. هذا يدل على أن أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر من البول، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما مر بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستزه من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالإنسان يستزه من بوله لا يبول على شيء صلب يلوث ملابسه ولا يلوث جسده، وإنما يختار المكان المناسب حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث جسده، لأن عامة عذاب القبر من البول، من نجاسة البول كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم. عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي في سنة المعين. هذا يكفي بأن المؤلف قال ضعيف، فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه في هذه الصفة. نعم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باء أحدكم فليذكر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسنة ضعيف. وهذا ضعيف جدا، لأنه يسبب أولا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناد صحيح، والأمر الثاني لأنه يسبب الوساوس ويسبب مرض السلس، فإذا نثر ذكره ثلاثا كما ذكر فإنه يسبب السلس ويسبب كذلك الوساوس للإنسان، فلا يعمل هذا العمل، يبول، فإذا أنتهى من البول استجمر واستنجر والحمد لله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نسمع التجارة ما رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر التجارة. الخلاصة أن الجمع بين التجارة وإن لم يصح بعض رواية الحديث هو الأفضل، والماء إذا استجمر بالحجارة ثم أتبعه بالماء يكون أفضل، هذه الدرجة الأولى كما تقدم، والدرجة الثانية بالماء وحده، والدرجة الثالثة بالحجارة وحده وتكفي والحمد لله. فيه التيسير وسماحة الإسلام للإنسان أنه ما يشق عليه، لو كان في برية في الصحراء قضى حاجته في مكان بعيد ثم استجمر بالحجارة أو بالمناديل الطاهرة ثم رجع وتوضأ فأجزاه ذلك. نعم نعم، ثلاث مسحات بالفائل أو بغيره، والحجارة كذلك. نعم، إذا كانت حجرة كبيرة لها أطراف ثلاثة كما ذكر العلم تكفيه إذا كان إذا أنقى. نعم بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.